طيب شيخنا، رجل يعلم الأطفال القرآن والعقيدة والأحاديث ويأخذ على كل واحد مبلغ شهري، يجوز أم لا يجوز؟ إذا أخذه أجرا لا يجوز، لأنه يكون تعليمه ليس لوجه الله. أما إذا كانوا هم يقدمون ذلك منحة ونفسه غير مشرفة إليه فيجوز. شيخ يعني لا يجوز أن يشترط؟ أعوذ بالله. جزاك الله خير شيخ. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.